يعني لم نتكلم على شيء في خطوات التحقيق. طيب طيب خطوات تحقيق النصوص الخطية وتحقيق المخطوطات، هذه الخطوات عموما تتشابه إلى حد بعيد مع خطوات البحث العلمي، وأظن أنكم درستم في منهجية البحث خطوات البحث العلمي، ذلك أن التحقيق هو جزء من البحث العلمي، فهو بحث علمي. وتقدم معنا في التعريف أن التحقيق هو رد الكتاب إلى صورته التي أرادها المؤلف أو أقرب، وهذا تكلمنا عليه في التعريف، وتكميل ذلك الكتاب فيما يتماشى مع أصول البحث العلمي والطباعة وغير ذلك من الأمور، إما أن تكون أمور يعني واجبة أو أمور تكميلية وتحسينية. ولتحقيق هذه الأمور لابد من اتباع خطوات، ولتحقيق هذا البحث لابد من اتباع خطوات علمية، وهذه الخطوات كثيرة. والخطوة الأولى في ذلك هو اختيار الكتاب المراد تحقيقه. الخطوة الأولى في تحقيق النصوص، أول شيء أن يختار الإنسان الكتاب الذي يريد تحقيقه. نعم. يحضر مع أي واحد. قلت الخطوة الأولى اختيار الكتاب الذي يريد أن يحققه الباحث، وهذا الاختيار له عدة اعتبارات، إما أن يكون الكتاب مخطوطاً لم يحقق بعد ولم يطبع بعد، وإما أن يكون مطبوعاً قديماً دون تحقيق أو دون نقد لنصه أو كانت فيه الأخطاء كثيرة. وينظر الإنسان أولاً إلى الكتاب، هل سبق وأن طبع، هل سبق وأن حقق أو لم يسبق. إذا لم يحقق من قبل وكان له يعني كان الكتاب يحتاج إلى تحقيق، هذا الذي يختاره الإنسان. أو أنه حقق وطبع من قبل لكن هذا الكتاب الذي رآه أو وقف عليه وجد فيه عدة نقائص، لأن الكتب التي نشرت من قبل الناس أو من قبل الطابعين أو من قبل المحققين تختلف، فإما أن يكون الكتاب محققا تحقيقا نهائيا أو شبه النهائي أو تحقيقا كاملا، ومحققه استفاد مثلا من جميع النسخ وعلق على جميع المواضع التي تحتاج إلى تعليق وضبط الكتاب ضبطا متقنا، فهذا لا شك أنه لا يحقق ولا يعاد تحقيقه. فمثل هذا الكتاب لا يحقق أو لا يعاد تحقيقه. ومنها الكتب التي حققت تحقيقا جيدا في العموم، قد يكون قد يكون نعم ثاني فرغت الانسان يجرب اذا يمشي المفروض انه يمشي الانسان من جهه الاولى احنا نحتاج نتمنى كنا غير المكان الى تيم ثاني أو الخطوة الأولى هي اختيار الكتاب الذي يريد المحقق تحقيقا، والكتاب الذي يحقق إما أن يكون لم يحقق من قبل، وإما أن يكون قد حقق، إما أن يكون قد حقق. وإذا كان قد حقق وطبع من قبل فهو لا يخلو إما أن يكون صاحب التحقيق قد استنفذ كل ما ينبغي استنفاذه في البحث العلمي وضوابط التحقيق وحقق الكتاب تحقيقا مميزا واستفاد من كل نسخ الكتاب الموجودة بين يعني في عالم المخطوطات، فمثل هذا الكتاب لا ينبغي أن يختاره الطالب. وإما أن يكون قد حققه تحقيقا علميا في العموم لكن ظهرت نسخ من هذا الكتاب، وهذه النسخ يعني يكون فيها فوائد كثيرة من إكمال بعض النواقص وغير ذلك، فمثل هذا الكتاب قد يحتاج إلى إعادة التحقيق، قد يحتاج إلى إعادة التحقيق. أو الكتاب قد يكون لم يحقق تحقيقا علميا، لم يحقق تحقيقا علميا نجد فيه نقصا كثيرا. إذا قلت أن كتاب إما أن يكون محققا تحقيقا علميا لا يزاد عليه فلا يختار، أو يكون قد ظهرت نسخ أخرى للكتاب أو احتاج فيه نوع من النقص فهذا قد يحتاج إلى إعادة التحقيق، قد يكون مطبوعا طباعة قديمة مثلا ونفذت هذه الطبعة وكان فيها نقص ووجدنا نسخ خطية مثلا للكتاب تكمل ذلك النقص، فمثل هذا الكتاب يختار ويعاد تحقيقه. وإما أن يكون الكتاب لم يطبع أو طبع طباعة سيئة ولم يحقق تحقيقا علميا ولم يتبع فيه المحقق الطرق التي وضعها علماء التحقيق في مثل هذه العلوم، فلا شك أنه ينبغي أن يعاد تحقيق هذا الكتاب. وهذا يختلف باختلاف المحققين، منهم من يعني يخطئ كثيرا في ضبط النصوص وقراءتها، ومنهم من يمسح الكتاب مسخا بحيث أنه يصبح الكتاب لا علاقة له بالعلم ولا علاقة له بما ذكره صاحبه المؤلف. وهذا ليس يعني من باب المبالغة، ليس من باب المبالغة أن نقول أن هناك بعض التحقيقات هي في الحقيقة مسخ للكتب وليست تحقيقا، ليست تحقيقا إنما مسخا، وإنما مسخ لكتب العلماء عليهم رحمة الله. ويمكن أن نمثل على ذلك ببعض الأمثلة يقرأها الإنسان ويحتار كما يقال أين كان عقل المحقق. فمن الأمثلة التي فيها يعني مسخ للكتاب مثلا كتاب أسماء شيوخ الإمام مالك بن أنس لابن خلفون الأندلسي عليه رحمة الله بتحقيق الدكتور محمد زنهم محمد عز طبع مكتبة الثقافة بالقاهرة. هذا الكتاب طبعا هو صور لنا بعض، هو مكتوب واحد أو نسخة واحدة من الكتاب هي نسخة الإسكوريان، ووصفها بأنها صعبة إلى غير ذلك من أوصافه. والذي يقرأ في هذا الكتاب يعني في بعض الأحيان لا يفهم الكلام العربي المكتوب، يعني يمكن لأحدكم أن يقرأ هذا كما هو يعني واضح في الصورة. نعم، من يقرأ؟ من يقرأ؟ أيوة يقرأ. نعم، هو طبعا ممكن نقرأ ببعض قال أبو جعفر في أي موضع على كل حال. نعم، قال أبو جعفر وسألت أبا عبد الله من كان قاضي من أصحاب الزهري، فقال مالك بن أنس ونحر وسفيان بن عيينة، وقال ابن أبي حاتم إن تعرف أنه عن المديني عن يحيى بن معين إنه مالك بن أنس وهو الثوري وعبد الله بن عمر وليد بن سعد وغيرهم. وقال أيضا سمعت أبي يقول مالك بن أنس إمام أمثل الحجاب وهو أحدث أصحاب الزهري وابن عيينة، وإذا جاء لقوا مالك بن أنس من أمثل الحجاز وحكم مالك، ومالك ثقة الحديث وهو صدق حديثا من الثوري والخزاعي، أمر في الزهري عن ابن عيينة وأقل خطأ منه وأقوى المعمر من أبي بكر. يعني هل يفهم هذا الكلام؟ يعني هناك كل الكتاب على هذا المنوال، يعني من تصحيح للكتاب وللأحاديث وللكلام وكل شيء، يعني كلام مكتوب بالحرف العربي لأنه لكنه لا يفهم ولا يمكن أن يفهم فضلا عن يعني التصحيح في الأسماء والأنساب والكنى وغير ذلك. نعم، لو ثم قال في من؟ ثم قال في من قيل فيه أبا إسحاق، فقال في مالك بن أنس رضي الله عنه، قال فيه عبد الله بن سالم الخياط في المدينة، ثم قال له الحكم بن عتيبة فوجهه بتلك رحمه الله مثل كل أفعال لا يأمن المؤمنين، فقال فلا يؤمن بسائرهم ولا تعبد الله المبارك والمصفين. يعني يتعجب الإنسان من هذا هذا التحقيق دكتور، وحقق الكتاب وطبع ونشر. يعني هناك بعض الكتب يعني في الحقيقة هي منسوخة، هذا مثال. هذا حقق في ظرف 3 سنوات أكثر من 50 كتابا وأخرجه لعالم الطباعة، يعني في قبل أظن 10 سنوات أو 15 سنة، وقد يكون الآن وصل إلى 200 كتاب. حقق طبقات شافعية لابن كثير، حقق أشياء كثيرة جدا، ومسخ كل هذه الكتب، ولا علاقة له أبدا لا بقراءة النص ولا بفهمه ولا بتحقيقه. فمثل هذه الكتب لا شك أنه ينبغي أن يعاد تحقيقها ويبين، يعني مثل هذا الأمر، مثل هذا التصحيح والتحريف والتبديل والمسخ الذي يقع في الكتب. إذن من هنا يعني تكمن أهمية تحقيق النصوص وإعادة طباعة وتحقيق كثير من المطبوعات التي طبعت، إما لنقصها وإما لمسخها. فيمكن أن نلخص أهمية ذلك. أولا، تحقيق النصوص ذات قيمة لم تنشر بعد ولم تحقق بعد، هذه يعني لابد أن في الخطوة الأولى يختارها المحقق. ثانيا، تحقيق النصوص التي طبعت على الطريقة، يمكن أن نسميها على الطريقة القديمة، من غير خدمة للنص، فهناك كتب كثيرة من كتب التراث، سواء في الحديث أو القرآن أو غير ذلك من الفنون، طبعت طبعات قديمة، وغالب هذه الطبعات قد يكون المحقق اعتمد على نسخة واحدة في الغالب، لكن ظهرت نسخ أخرى ولم يعلق على النصوص التي تحتاج إلى تعليق. لا، قد يكون من باب كما ذكرنا في التخريج مثلا الأحاديث، يعني على حسب حال الكتاب والمراد المؤلف منه، قد نحتاج إلى بيان صحة الحديث من عدم صحته، بيان إلى خطأ الراوي من عدم خطأه، وغير ذلك من أصول العلم والتخريج وغير ذلك، والتعليق على النصوص. قد يكون هذا الكتاب لم يعلق عليه المحقق أو الطابع أي تعليق، إنما أخرج نص المصنف فيحتاج إلى تعليق على أحاديثه ونصوصه فتعاد طباعته. الثالث، إعادة طبع النصوص المحققة التي ظهرت لها نسخ نفيسة لم يطلع عليها من حقق الكتابة من قبل. الرابع، إعادة تحقيق ما حقق من غير تدقيق، إعادة تحقيق ما حقق من غير تدقيق، وما أكثر هذه الكتب التي حققت من غير تحقيق ولا تدقيق. هذه الخطوة الأولى من خطوات التحقيق، وهو اختيار الكتاب، ويكون على هذه المعايير، يكون على حسب هذه المعايير. نعم. ثالث، إعادة طبع النصوص المحققة والتي ظهرت، هي قد تكون محققة تحقيقا يعني يقرب من الكمال، لكن نجد فيه نقص مثلا في النصوص وتصحيح في بعض الكلمات وعدم فهم أو قراءة بعض الكلمات، وجدنا نسخا أخرى قد تكون هذه النسخ أنفس وأحسن من النسخة التي اعتمدها المحقق، فنعيد تحقيق الكتاب. قد نجد مثلا نسخة المصنف، قد نجد نسخة قرأت على المصنف، قد نجد نسخة مثلا لتلميذ من تلاميذ المصنف، تكون لها ميزات، وهذه سنذكر بعض الميزات، تكون لها ميزات على النسخة الأولى، فيحتاج الكتاب إلى إعادة تحقيق ولو أقامه المحقق وخدمه خدمة جليلة، لكن ما دام أن هناك نسخ أخرى تخدم الكتاب أكثر، وقد تكون نسخة المصنف، هنا ينبغي إعادة تحقيق مثل هذه الكتب. لأن هذه الخطوة الأولى هي اختيار الكتاب على هذه الاعتبارات التي تقدمت. الخطوة الثانية، بعد أن يختار المحقق الكتاب الذي يريد تحقيقه، لا بد له من جمع النسخ، للكتاب أو للنسخة الخطية التي يريد تحقيقها. ونسخة الخطية للكتاب لا تخلو إما أن تكون نسخة المؤلف أو منتسخة عن نسخة المؤلف أو غيره. النسخة الخطية قد تكون هي نسخة المؤلف، وقد تكون، وهذا الأكثر الأغلب خاصة عند يعني كتب للأئمة المتقدمين، لا نجد نسخا بما كتبوه، تكون نسخة إما بخط المصنف وإما منتسخة عن نسخة المصنف أو منتسخة عن غيرها أو عن غيرها. نسخة المصنف ونسخة المؤلف إذا كانت بيده إما أن تكون مسودة وإما أن تكون مبيضة أو مسودة مبيضة. وتعريف المسودة والمبيضة، منهم من يقول مسودة ومبيضة، ويعني بهاتين الكلمتين المحذوفتين المنعوت لفظ رسالة أو كتاب، كتاب مسود أو رسالة مسودة، كتاب مبيض أو كتاب مسود. والرسالة المسودة أو الكتاب المسود هو الذي يسوده كاتبه أو يسود كاتبه ورقه بداية، وعندما يصحح يصبح مبيضا، يصبح مبيضا. فالمسودة والرسالة أو الكتاب المبتدأ القابل للتغيير والتصحيح، والمبيضة هي الكتاب الكامل أو الكتاب النهائي بعد مراجعته. أما من حيث ضبط هاتين الكلمتين فيقال مبيضة من بيض الشيء إذا جعله أبيض، وسود الشيء إذا جعله أسود، سود الشيء إذا جعله أسود، فيقال عند ذلك مسودة ويقال مبيضة. أما المسود والمبيضة فاشتقاقهما من فعل اسود الشيء، اسود الشيء وبيض الشيء، يعني إذا صار أسود وإذا صار أبيض، والمراد منه يرجع إلى الأول، تسويد الرسالة أو تبييض الرسالة. ويجوز في ذلك الأمران، يجوز الأمران أن تكون مسودة أو مسودة، مبيضة أو مبيضة، لكن اسم المفعول أكثر، اسم المفعول أكثر من المسودة والمبيضة، أي هو فعل ذلك الكاتب الذي أرجع هذا الكتاب مسودة أو أرجعه مبيضة، فهو الذي سوده وهو الذي بيضه، فيقال المسودة والمبيضة. جاء في تعريفها في بعض المراجع المسودة هي الشكل الأول للكتاب، الشكل الأول للكتاب الذي يوضح لنا منهج المؤلف وطريقته في جمع مادة كتابه وتبويبها وتنسيقها. هذه المسودة قد تبين لنا منهج المصنف وطريقته في التأليف، طريقته في الجمع، كيف بدأ في جمع هذا الكتاب وكيف بدأ في كتابة هذا الكتاب، لأننا نجد أنه قد يجعل بعض الأشياء التي تذكره أو يكتب بعض المعلومات التي ينبغي مراجعتها وبعض المراجع التي ينبغي أن يحرر منها المسألة وغير ذلك. قال يوضح لنا منهج المؤلف وطريقته في جمع مادة كتابه وتبويبها وتنسيقها، وكثيرا ما يشير فيها إلى ضرورة استكمال النقل من مصدر بعينه أو مراجعة كتاب لم يكن قد وقف عليه أو نقل بعض المواد إلى أبواب أخرى تكون أليق بها. وهذا يعني نجده في بعض المسودات، كما يكتب أحدنا الكتاب أو يبتدئ في كتابة كتاب أو رسالة فيترك فراغات كثيرة ويحيل على جهات أخرى، أو يذكر نفسه بأنه ينبغي مراجعة هذا الكلام أو مراجعة ذاك المصدر أو غير ذلك. فهذا إذا وجدنا في مثل هذه الأشياء تعتبر هذه مسودة المصنف. قال وعادة ما يختلف ترتيب الكتاب وتنسيقه في المسودة عن صورته النهائية، كما يكثر بها المحو والكشف والشطب والإضافة والتعديل والإلحاقات. هذه كلها نجدها في المسودة، يكثر فيها أو يختلف فيها ترتيب الكتاب على المبيضة. لو وجدنا مسودة المصنف ثم وجدنا إما مبيضة المصنف، أو وجدنا نسخة أخرى كتبت عن كتاب للمصنف نهائيا أو مبيضة المصنف، لوجدنا اختلاف بين الكتابين وافتراق بين الكتابين. الأول قد يكون فيه مثلا قدم أبوابا وأخر أبوابا، والثاني نجده يعني فيه تناسخ من حيث التبويب، فهذا يدل على أنه أن الأولى كانت مجرد مسودة ولم يكن أصل المصنف. وأيضا المسودة نجد فيها الكثير من المحو والشطب والضرب على الكلمات، هذه في الغالب إذا لم تكن يعني منتسخة من نسخة أخرى فتكون هي مسودة المصنف، لكن قد نجد مثل هذه الأشياء في مبيضة، لأن المبيضة أيضا بعد أن في النسخة التي لا تكون للمؤلف، لأن الكاتب أو الناسخ قد ينسخ مخطوطا ثم بعد المقابلة يحتاج إلى إضافة ما سقط أثناء الكتابة أو ما تصحف أثناء الكتابة، فنجد فيها الضرب والمحو ونجد فيها الكشف ونجد فيها أيضا الإلحاقات والتصحيح، فلا نقول إن هذه مسودة. المسودة تختص بنسخة من؟ المؤلف. المسودة تختص بنسخة المؤلف وهي بداية ترتيبه للكتاب وبداية تأليفه للكتاب، لكن نجد نسخا أخرى كما سيأتي للكتاب وليست نسخة المصنف، كتبها الكاتب لكن أثناء الكتابة وأثناء النسخ وقع في أخطاء التي يقع فيها النساخ ويقع فيها أي واحد يكتب الكتاب كما ستمارسون ذلك، فنجد فيها تصحيحا ونجد فيها إلحاقا ونجد فيها ضربا لبعض الكلمات، فلا نقول هذه مسودة بل نقول هذه نسخة متقنة لأن صاحبها أتقنها بمقابلتها كما سيأتي معنا إن شاء الله. من أمثلة الكتب المسودة التي بخطوط مصنفيها المسودة قد تكون يعني قد تأخذ الشكل النهائي للكتاب إذا كان الناسخ كتبها وأتقنها نوعا ما، وهذا يعني نجده من خلال قراءة النصوص، قد يكون أتقنها، نعم نجد فيها محوا وكشطا وضربا لكن في العموم تكون مثل المبيضة، هو ليس لديه وقت لإعادة كتابة الكتاب، لكن ترك كتابا مسودة لكنه متقن. مثلا هذا الكتاب الآن هو من تأليف الحافظ بن حجر وبخطه جاءته بعض الأسئلة، واضح ولا لا؟ نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ما قول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ملك العلماء؟ ما على كل حال المطار هذه تعبني نوعا ما. الإمام حافظ العصر وحاكم شهاب الحق والملة والدين فقيه المجتهدين البيهقي الثاني أحمد بن علي الكناني العسقلاني مد الله تعالى في أجله، وهذا أيضا من الفوائد إذا وجدنا في المخطوط دعاء بالرحمة والمغفرة في الغالب يكون هذا ليس بخط المصنف أو خط ناسخ، إذا وجدنا دعاء بالعمر وسعة العمر هذا يدل على أنه مكتوب في حياة المصنف، وهذا سيأتي إن شاء الله في أجل وجعله إلى آخره. سأله عن أحاديث في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كم عدتهم وما أسماؤهم وكم المرسل منهم، وفي حديث أكل الفجر وإن ورد وكيف لفظ حديثه وفيما جرى على لسان بعض الناس من إلى آخر الأسئلة. هذه أسئلة وردت للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، طبعا ليست بخط الحافظ، وصله هذا السؤال وكتب عليه إجابات، كتب عليه إجابات على هذا النحو، وهذا خط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أما بعد، فإن عدد الأنبياء لم يقع الاتفاق في الأخبار على شيء معين. من يستطيع أن يقرأ؟ نعم. أخرجه في صحيحه من حديث أبي ذر. من حديث أبي ذر. المهم، نحن لا نريد يعني قراءة هذا المخطوط. ثم السؤال الثاني، وأما حديث أكل الفجر وذكره، ثم وأما حديث الموسر مؤتمن على أو المؤمن، نعم، الحديث الثالث، وأما حديث لعن الله الداخل فينا إلى آخره. هل أجاب على هذا؟ لم يجب. حديث كان المؤمن حلويا والكافر خمريا فهو باطل لا أصل له. انظر كيف اختلف المداد، وكله خط الحافظ ابن حجر، لكن ترك فراغا وكتب إجابة بعد ذلك. ثم قد يزيد في بعض الأحيان، يعني يجيب ويسكت، هذا كله يعتبر مسودة المصنف وليس هو من مبيضة المصنف، لأنه ترك فراغات وزاد أشياء وضرب كما هنا ضرب على هذه الكلمة وهنا زاد أشياء، فهذه تعتبر مسودة المصنف وليست هي مبيضة المصنف، فيترك أوراقا فارغة حتى إذا وجد شيئا في المسألة يعني يضيفه، وترك أشياء كثيرة جدا لم يجب عليها وأشياء أجاب عليها عليه رحمة الله. فهذه مثل هذا الكتاب يعني يصعب تحقيقه ونسبته للحافظ ابن حجر لأنه لم يكمل الكتاب، لكن قد يستفاد منه في بعض ثم جاءه سؤال آخر أيضا ووضع عليه مسودة وقد يكون أكملها مثل هذا السؤال، قد يكون أكمله لكن يحتاج إلى تأن في إرجاع كل كلمة إلى موضعها. وهذا أيضا وإن كان حفظه رديئا، وهذا أيضا سؤال آخر، هذه مجموعة أسئلة وردت للحافظ ابن حجر أجاب عليها وترك بعضها عليه رحمة الله، وهي كلها بخطه فالكتاب طبعا هو مسودة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هناك بعض المسودات التي تكون يعني أحسن من مثل هذه المسودات ويمكن تحقيق الكتاب عليها، مثلا هذا الكتاب جزء في الكلام على حديث إن أولى الناس بي ترهم علي الصلاة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا أيضا خط الحافظ ابن حجر ومسودته وفيه ضبط وتصحيح، ولكن عموما الكتاب مكتمل وليس فيه أخطاء لأن الحافظ كتبه وراجعه مرة أخرى، يبقى هو مسودة المصنف، لكن مثل هذه المسودة يعني يمكن أن يحقق الكتاب عليها بخلاف المسودة الأولى فيها بعض التصحيح طبعا في بعض الأشياء وضرب لبعض الأشياء، وعموما الكتاب يعني لا بأس به ويمكن تصحيح النص عليه. هذا مثال للمسودة والمبيضة. فإذا كانت هذه النسخة المصنف وكاملة في وكانت مبيضة المصنف مثلا، فلا تحتاج مثلا إلى جمع نسخها إلا استئناسا وتأكدا. إذا كانت نسخة المصنف المبيضة التي ارتضاها لنفسه، ليست المسودة، التي ارتضاها لنفسه، فهذه قد لا نحتاج إلى جمع نسخها إلا من باب الاستئناس والتأكد وقراءة بعض الكلمات التي قد لا يمكن أن يقرأها الإنسان فيقرأها من نسخة أخرى. أما هذا بالنسبة للمبيضة، أو كانت النسخ الأخرى مثلا لها ميزات لا تتوفر في غيرها، كان يكون ناسخها مثلا عالما، أو كان في ملكيته وعليه وعليها تعليقاته وحواش هذا العالم، أو كانت من المسودة مسودة المصنف، فهذه لا شك أننا نحتاج إلى جمع النسخ، نحتاج إلى جمع النسخ. إذن فرق بين أن نجد نسخة بخط المصنف، فهنا ننظر إذا كانت مسودة فنحتاج إلى جمع النسخ، إذا كانت مبيضة هذه تختلف النسخ التي معه، قد نستأنس بها، قد لا نحتاج إليها، قد نحتاج إليها إذا كانت فيها ميزات لا نجدها في يعني سائر النسخ، كأن يكون ناسخ عالما عليه مثلا، لو كتب الحافظ ابن حجر كتابا وبيضه ثم جاء من بعده ونسخ هذا الكتاب، وكان مثلا لو كان العراقي هو الذي كتب الكتاب ثم جاء الحافظ ابن حجر بعده ونسخ كتاب العراقي وجعل عليه حواشي وجعل عليه تعليقات، لا شك أننا نحتاج إلى هذه النسخة، نحتاج إلى هذه النسخة لأنها تساعدنا في فهم كلام العراقي وفي التعليق عليه، ونجعلها كنسخة أخرى للكتاب. هذا إذا كانت يعني مبيضة المصنف. أما إذا كانت مسودة فلا شك أننا نحتاج إلى النسخ الأخرى، لأن المسودة قد تختل في الترتيب وتختل أيضا في إثبات بعض الحروف أو إثبات بعض الكلمات وغير ذلك. هذا بالنسبة لجمع النسخ. الأصل أننا نجمع النسخ للكتاب الواحد، ثم بعد ذلك ثم ننظر إذا كان الكتاب للمصنف فهنا قد لا نجمع، وقد نجمع استئناسا، وقد نجمع أيضا لخدمة هذا الكتاب ولضبط هذا الكتاب. وسيأتي إن شاء الله لم عند جمع النسخ ما هي النسخة التي نقدمها والنسخة التي نؤخرها، لكن كيف نجمع هذه النسخ أو ما هي طريقة جمع النسخ؟ طريقة جمع النسخ هي بمراجعة عدة أمور، بمراجعة مصادر. أولا فهارس المخطوطات، نراجع فهارس المخطوطات في العالم، هناك كتب أو فهارس وضعت لمكتبات خاصة أو لمكتبة من المكتبات، وهناك كتب جمعت مخطوطات ولا تتقيد بمكتبة من المكتبات، لا تتقيد بمكتبة من المكتبات، بل تجمع في كل فن وعلم المخطوطات التي نسخت أو ألفت في هذا الفن، ثم تذكر يعني أماكن وجود هذه المخطوطات. من ذلك يعني من الكتب القديمة التي كانت في هذا الفن كتاب تاريخ الأدب العربي، تاريخ الأدب العربي للمستشرق الألماني كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربي للمستشرق الألماني كارل بروكلمان ليس هو كتاب في الأدب بالمعنى المعهود، ليس هو كتاب في الأدب العربي، بل هو تسجيل لكل ما وصل إلى علم صاحبه مما ألف باللغة العربية في جميع فروعها، سواء في العقائد أو التفسير أو الأدب أو اللغة أو الحديث أو غير ذلك، وهذا مطبوع في 6 مجلدات بترجمة الدكتور عبد الحليم النجار وغيره. هذا الكتاب يعني قد يفيد في معرفة الكتب التي صنفت ومواضع هذه الكتب في أي أو في أي المكتبات توجد هذه الكتب؟ فيمكن للإنسان أن يراجع هذا الكتاب ويأخذ إذا وجد مخطوطا ينظر هل هذا المخطوط يعني يوجد في مطبعات أو في مكتبات أخرى أو لا يوجد إلا في مكتبة واحدة. أيضا من الكتب التي تعين على ذلك تاريخ التراث العربي، تاريخ التراث العربي للتركي فؤاد سيزكين، وقد طبع بترجمة الدكتور فهمي أبو الفضل ومحمود حجازي، طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة مجلدات. والذي يخص القرآن هو المجلد الثاني، والذي المجلد الثاني والحديث المجلد الثالث. المجلد الثاني للقرآن والمجلد الثالث للحديث، ويجد فيه الإنسان الكثير من يعني المخطوطات وأماكن وجود هذه المخطوطات. أيضا من الكتب المعينة الفهارس، الفهرس الشامل للتراث العربي، الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي. الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي مطبوع به في مؤسسة آل البيت بالأردن، ويعتبر من أوسع الكتب وأوسع الفهارس، أوسع فهارس المخطوطات، ويذكر أماكن وجود هذه المخطوطات، وقد طبع في مجلدات كثيرة جدا تفوق على 30 في كل فن من الفنون. والذي يهم مثلا أو يهمنا أو يهمكم علم القرآن والحديث أو علم الحديث بالأخص، لأن بعضكم قد يكون في يعني القرآن وبعضكم أو أغلبكم وهذه السنة في الحديث وعلومه، هو في القرآن مثلا مقسم إلى علم التجويد في 3 مجلدات، وعلم القراءات في مجلد، وعلم التفسير في 3 مجلدات، والمجموع يكون 7 مجلدات. أما علم الحديث فطبع في 3 مجلدات، قسم الحديث طبع في 3 مجلدات، ويذكر يعني الكتب وأماكن وجود هذه الكتب. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله. مثلا حاشية على جامع الصحيح للسندي، حاشية السندي على البخاري، يذكر لك يعني عدة نسخ لهذا الكتاب بمواضع في المكتبات وبأرقامها. هذا في بالنسبة للحواشي. مثلا الأحاديث والأجزاء الحديثية، حديث علي بن حجر وفي الظاهرية في المجموع الفلاني، لأن الظاهرية أو غالبها المدرسة العمرية مقسمة إلى مجاميع، أكثر من 100 مجموع مقسمة إلى مجاميع، كل مجموع يحتوي على أجزاء كثيرة. المجموع 53 مثلا فيه هذا النص، الظاهرية في المجموع 63 وهكذا. ومثلا أحاديث كثيرة أو كتب كثيرة حديثة بعلي الصواب في الظاهرية، مثلا حديث ابن عياش في جامعة الإمام محمد بن سعود، وأيضا في سليمان بن صالح الخاصة في عنيزة والظاهرية. فتجد هذا الكتاب مثلا له عدة نسخ، له عدة نسخ، ويحيلك على المكتبة ويحيلك أيضا على الرقم الموجود في هذه المكتبة. ومن ميزات هذا الفهرس كما ذكرت أنه يذكر كل أماكن وجود المخطوط الواحد على حسب يعني ما وقع له، على حسب ما وقع له. وفهارس المخطوطات كثيرة جدا، منها الفهارس الموسوع الموسوعية كمثل هذه الفهارس التي جمعت، طبعا هم جمعوا فهارس متعددة وأثبتوها في هذا الكتاب، أثبتوها في هذا الكتاب. فهناك يعني أكثر المكتبات لها فهارس، لها فهارس خاصة بتلك المكتبة. مثلا الظاهرية لها فهارس، الإستوريال لها فهارس، ليدن لها فهارس، و مكتبة باريس لها فهارس، المكتبة الوطنية هنا في الجزائر لها فهارس، وهكذا. فجمعوا هذه الفهارس وأثبتوا يعني الكتاب الواحد من كل فهرس، يأخذون أماكن وجوده ويثبتونه، فهو يسهل للطالب أو للمحقق الوقوف على أماكن وجود النسخ، نسخ الكتاب الواحد. وإلى غير ذلك من فهارس المخطوطات، وهي كثيرة جدا، وهي كثيرة جدا، يسهل يعني الرجوع إليها والبحث عن هذا الكتاب الذي اختاره الطالب المحقق، هل يوجد له نسخ أو لا يوجد له نسخ، حتى يتأكد هل هي نسخة فريدة توجد أو لا توجد أو لا يوجد لها نسخ. أيضا من طرق البحث عن النسخ قواعد المعلومات في مراكز المخطوطات، قواعد المعلومات في مراكز المخطوطات، وقد يسر الله تعالى لعدد من الدول العربية والإسلامية فتح مراكز تعنى باقتناء المخطوطات الأصلية والمخطوطات المصورة، تعنى باقتناء المخطوطات سواء كانت أصلية أو كانت مصورة. وهذه المراكز كمركز الملك فيصل في الرياض مثلا، أو مركز سعود البابطين أيضا في الرياض، أو مركز المخطوطات العربية في مصر، أو مركز جمعة الماجد في دولة الإمارات، أو غير ذلك من المراكز الكثيرة. هذه المراكز تعنى بجمع المخطوطات من سائر أنحاء العالم، إما شراء للمخطوطات الأصلية، إما تصويرا، وإما تصويرا. وقد وضعت قواعد للمعلومات لهذه المخطوطات، وإذا كانت موجودة عندها أو موجودة في مكتبات أخرى من العالم، فيمكن للإنسان الاتصال من خلال الوسائل المتاحة اليوم عبر الشبكة العنكبوتية أو غيره، الاتصال بهذه القواعد أو بهذه المراكز حتى يعرف عن هذا الكتاب أين هو مصدره وأين يوجد. وهذا يعني يسهل كثيرا للباحث ليقف على هذه الأمور. طبعا مثلا مركز الملك فيصل كان يتيح البحث في قواعد المعلومات عبر الإنترنت، لكن مؤخرا كأنه توقفت هذه الميزة وتوقف هذا البحث، لأنهم يريدون إصدار يعني شكل قرص، صنف القرص لهذه القواعد، يمكن للباحث من خلال هذا القرص أن ينظر في هذه المعلومات هل يوجد الكتاب عندهم أو لا يوجدها، أو أين المكان أماكن وجود هذا الكتاب. أيضا من الطرق التي ينبغي أن يتبع الطالب في البحث عن نسخ الكتاب الخطية سؤال أهل الخبرة والاختصاص، سؤال أهل الخبرة والاختصاص، فبعض المعلومات قد لا نجدها مدونة في الكتب ولا في الفهارس، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق مشافهة أصحاب الاختصاص في هذا الفن، في فن المخطوطات ومعرفة النسخ الخطية. وأيضا لأن بعض المخطوطات وبعض النسخ قد تكون في مكتبات لم تفهرس بعد، في مكتبات لم تفهرس بعد، ويطلع عليها الباحث أو يطلع عليها أهل الاختصاص، فيكون عنده معلومة أن هذا الكتاب يوجد في المكتبة الفلانية وما أكثر ذلك، خاصة في البلاد التي لا تعير أو تعير اهتماما لكنه ليس اهتماما جيدا أو ليس اهتماما واسعا بهذا العلم وبهذه المخطوطات. وكثير من المخطوطات مثلا توجد عند الخواص، توجد عند الخواص ولا نجدها في المكتبات، والخواص غالبهم لا يتركونها في البيت إلا للتبرك بها دون معرفة محتواها ولا معرفة ما فيها من الكنوز، ودون فهرس أو فهرسة هذه الكتب، وقد لا يكون لا يدري ما في بيته. وهذا كثير جدا خاصة في دول المغرب أو دول إفريقيا عموما، الشمال الإفريقي خاصة، هنا كتب كثيرة ومخطوطات كثيرة يحوز عليها كثير من الناس في بيوتهم، ولا يدري أحد يعني عن هذه المخطوطات، وهناك مكتبات لم تفهرس بعد أو فهرست لكن ليس ذاك الفهرس الدقيق الشامل لكل ما يوجد فيها. وناشكلنا سؤال أهل الاختصاص، هذا قد يؤدي بالمحقق لمعرفة نسخ هذا الكتاب والوقوف على هذه الكنوز التي تكون دفينة في هذه المكتبة. هذه الخطوة الثانية والثالثة، الثانية اختيار الكتاب ثم جمع نسخ الكتاب، ثم جمع نسخ الكتاب. بعد جمع نسخ الكتاب يكون هناك الخطوة الثالثة، وهي الاختيار بين النسخ، الاختيار بين النسخ واختيار النسخة الأم. وذلك بعد أن يدرس الباحث هذه النسخ بعد جمعها لابد أن يختار بين هذه النسخ، لأنه في بعض الأحيان لا يمكن أن يحقق كتابا على كل نسخه، وهذه النسخ تتفاوت من حيث الأوصاف وتتفاوت من حيث القيمة. مثلا لو أخذنا كتاب صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، هل يمكن أن نحققه على جميع النسخ؟ هذا يصعب، بل يستحيل أن يحقق على جميع النسخ، لأن صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله لو أردنا أن يعني ننظر في عدد النسخ لهذا الكتاب يعني لا تعجبنا، ممكن نريده في الجامع الصحيح. مثلا فقط لو أخذنا هذا التوشيح على الجامع الصحيح للبخاري للسيوطي، وفقط مجرد شرح مختصر للسيوطي، يعني كم ذكر له أو ذكر له من النسخ؟ 44 نسخة. لكن لو نظرنا إلى الجامع الصحيح للبخاري عليه رحمة الله، أظن لعله هذا هو النسخ، أنا في النسخة أظن لا يكون إلا لي صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. نعم ذكر له تقريبا يعني لو قلنا أنه هذا مختصر، لا بعد ذلك المختصر، لكن هذا الجامع يعني تقريبا 2327 أو أزيد من ذلك. يعني هل يمكن أن نحقق؟ طبعا قد تكون بعض النسخ ناقصة، قد تكون بعضها كاملة، وصحيح البخاري كتبته الأمة، فلا يمكن أن نأخذ هذا الكتاب ونحقق الكتاب على جميع هذه النسخ. لذلك ينبغي اختيار النسخ التي يمكن أن يحقق عليها. فالمخطوطات تختلف من حيث تعدد نسخها كثرة وقلة، فبعض الكتب لا نجد لها إلا نسخة واحدة، وبعض الكتب قد نجد لها الآلاف من النسخ. فإذا لم يوجد للكتاب إلا نسخة واحدة وفريدة بعد البحث والتحري، فنجعل هذه هي الأصل، نجعل هذه الأصل، لأن ليس لدينا كتابا أو نسخة أخرى لهذا الكتاب. ويمكن أن يحقق الكتاب عليها إن امتازت بميزات، إن امتازت بمواصفات محددة، كأن تكون مثلا نسخة المصنف، فهذه في الغالب لا نحتاج إلى نسخ أخرى إلا للاستئناس والتأكد، أو أن تكون نسخة موثقة ونسخة مقابلة جيدة، أو نسخة عليها خطوط العلماء وسمعها العلماء عليهم رحمة الله، أو كان ناسخها من أهل الضبط والإتقان ومن أهل العلم. فمثل هذه النسخة حتى ولو كانت فريدة يمكن بهذه المواصفات وهذه الامتيازات أن نحقق الكتاب عليها، بل قد تكون هذه النسخة بامتيازاتها أفضل من كتاب آخر له عدة نسخ، ونجد هذه النسخ يعني سقيمة أو فيها خلل كثير من نقص وتصحيح وتحريف. فالقول الذي يقول أو يقال أنه لا يمكن أن نحقق الكتاب على نسخة وحيدة فريدة، هذا ليس بصحيح وبعيد شد البعد عن العلم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة. فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة. هذا في عصر الرواية وفي عصر إثبات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي. إذا كان الأصل أصلا معتمدا ومقابلا ومصححا تكفي أن تؤخذ من هذا الأصل الوحيد، فكيف بعصر التحقيق؟ فإذا كانت النسخة لها ميزات كثيرة فيمكن أن نحقق عليها ولو كانت وحيدة، لكن إذا كانت وحيدة وفيها نقص كثير أو فيها خلل واضطراب وتصحيح وتحريف هذه نعم يستبعدها الإنسان ولا يحقق الكتاب عليها. وكم من نسخة فريدة تتميز على ما لا تتميز به النسخ التي أو الكتاب الذي تكثر نسخه. فلذلك يمكن أن نحقق الكتاب على نسخة فريدة إذا كانت لها هذه الميزات. أما إن كثرت النسخ للكتاب الواحد فلا بد من الاختيار بين هذه النسخ، لا بد من الاختيار، وتتخذ نسخة من هذه النسخ هي الأصل أو ما يعبر عنه بالنسخة الأم، بالنسخة الأم. وقد تستبعد بعض النسخ استبعادا كليا، مثلا يكون عندك كتاب فيه 10 نسخ كاملة، بعض النسخ ليس لها أي ميزة، قد تكون مأخوذة من نسخة هي عندك وقد تكون فيها بعض الأخطاء والتصحيح، قد تكون غير مقابلة، فمثل هذه النسخة قد تستبعد عند التحقيق ولا تجعل يعني بينها أو لا نكتب الفوارق بينها وبين النسخة التي أخذت منها. مثلا عندي الآن 10 نسخ، إحدى النسخ كتبت على نسخة هي عندك، نسخت على نسخة هي عندك الآن، وهذه النسخة الأصل مصححة وليس فيها أخطاء، والتي كتبت عليها مثلا مليئة بالأخطاء، ناسخها مثلا لم يقابلها ولم يدقق فيها ولم يصححها، فهذه تستبعد. نعم تذكر في الدراسة وتذكر في المقدمة وينبه عليها وينبه على أنها لا ميزة فيها، فهذه تستبعد وتتخذ الأخرى هي الأصل. إذا ليس بالضروري أن نحقق الكتاب على جميع النسخ، إنما لا بد من الاختيار بين هذه النسخ، ثم نختار النسخة الأم، نختار النسخة الأصل التي هي التي ينسخ عليها الكتاب وتكون هي أصل التحقيق، يكون عليها أصل التحقيق والتعليق، والأخرى تكون إما مساعدة إما موضحة إما مصححة ولا تكون هي النسخة. لكن النسخة الأم لا بد من في اختيارها من معايير ولا بد أن تمتاز بميزات كثيرة. مثلا من هذه المعايير في اختيار النسخة الأم، أولا قدم النسخة، قدم النسخة، وهذا القدم يختلف كأن تكون نسخة المؤلف، وهذا تقدم ننظر هل هي مسودة أو مبيضة، إذا كانت مبيضة لا شك أنها هي التي تتخذ أصلا، وإن كانت مسودة أيضا قد تتخذ أصلا إذا اعتنى بها مصنفها، إذا كان اعتنى بها مصنفها، أما إذا لم يعتني بها ولم يعني يحررها التحرير الذي يريده لا يمكن أن نتخذها هي الأصل أو هي الأم، لأن المصنف نحن ذكرنا أن التحقيق هو إرجاع الكتاب إلى ما أراده المؤلف، وهذا لم يريده المؤلف لأنه لم يرتضي مثل هذا الكتاب الذي رأيناه لابن حجر، لا يمكن أن نجعله أصلا، لكننا إذا وجدنا مثلا نسخة أخرى قد نقلت عن نسخة المصنف المبيضة تلك هي التي تكون أصلا، وهذه قد تساعدنا في أشياء، لكن لا يمكن أن نتخذها أصلا ولا أن نتخذها أما لهذا الكتاب. وكما قلت قدم النسخة إما أن تكون هي أصل المصنف أو تكون بخط تلميذ المؤلف مثلا أو تكون بخط تلميذه أو تكون مقروءة على المصنف أو يكون عليها فيها خط المصنف وتصحيحه فهناك بعض النماذج من تصحيح بعض العلماء عليهم رحمة الله لبعض مؤلفاتهم أو سماعاتهم، هذا الكتاب مثلا صنفه أو هو من إمناء الإمام السلفي عليه رحمة الله، هذا من إمناء الإمام السلفي عليه رحمة الله، ولما سمع عليه هذا الكتاب ماذا كتب؟ نعم، هذا تسميعه صحيح، وكتب نعم وكتب أحمد بن محمد الأصبهاني، أحمد بن محمد الأصبهاني، نعم، في الإسكندرية هذه مؤخرة الأخير. طبعا العلماء عليهم رحمة الله إذا أوردوا كتابا أو صنفوا كتابا بعد نهاية الكتاب، يعني إذا سمعوه وأملوه يكتبون، أو صاحب النسخة يكتب من حضر هذا التسميع على الأئمة وبلغ سماعا جميع شيوخ لاحق، لجميع شيوخ لاحق، هذا الكتاب اسمه شيوخ لاحق على الشيخ الإمام الحافظ فخر الأئمة جمال الحفاظ بطاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني رضي الله عنه بقراءة الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الكريم ابن عتيق الربعي المقرئ صاحب هذه النسخة. إذا صاحب هذه النسخة هو القارئ، صاحب هذه النسخة هو القارئ، قرأها على الشيخ، ثم الشيخ المقرئ فلان وفلان، ثم كتب هذا تسميع صحيح، هذا تسميع صحيح، وكتب أحمد بن محمد الأصبهاني. فمثل هذه نجد أن هذه النسخة يكون فيها لأنها قرأت على المصنف، حتى لو لم تكن بخط المصنف لكنها قرأت على المصنف، يكون لها يعني ميزة، يكون لها ميزة أنه صحح المصنف هذا الكتاب وهذا التسميع وأنه صحيح عنه، والكتاب فيه مقابلة لأنه ذكر في آه كل حال لم تظهر الصورة أنه قوبل، والذي يرى يعني الكتاب كاملا يجد فيها مقابلات كثيرة. أظن أن الوقت يعني لا يسعفنا إلى الأمام، نتوقف عند هذا الحد يعني، وهو قضية اختيار النسخة الأم، اختيار نسخة الأم من الميزات هي قدم النسخة، سنذكر إن شاء الله الميزات الأخرى. بالنسبة للموضوع الذي أعطيتكم أو النسخة التي أعطيتكم لكتابتها، هذه كان انتهيتم منها ولا لا؟ طيب دقيقة فقط. دائما نريد أن نترك يعني 20 دقيقة لقراءة بعض النسخ الخطية، يعني لو المرات القادمة تنبهوني على الوقت، يعني 20 دقيقة تقريبا للقراءة والتصحيح، لأن يعني هذه الأشياء لابد أن تؤخذ يعني ليس فقط نظريا، بل لابد أن نطبق في القراءة وتتبع كل ما نجده داخل المخطوط، يعني من الإشارات، من يعني كل ما يكتبه المحقق كهذا السماع مثلا. فهذا الآن هذا السماع الآن لما كتبه صاحبه، لماذا حوض على هذا السماع؟ لماذا جعل هذه الإحاطة على هذا السماع حتى لا يزال أحد في لم يسمع فيدخل ويدعي السماع؟ لذلك نجد السماعات هي أصعب ما يمكن قراءته في المخطوطات لأمور. أولا الضغط الذي يكون في بين الخطوط ودقة الخط، ثانيا وجود من يسمع في أو من حضر هذا السماع وصعوبة قراءة اسمه، لأن اسمه في الغالب يعني كثيرا ما قد لا نجده في كتب التراجم. ليس كل من سمع يكون عالما، ليس كل من سمع يكون عالما مترجما، قد يحضر السماع أطفال صغار. ولذلك المحدثون عليهم رحمة الله فرقوا بين الذي يسمع والذي يحضر بالتمييز، إذا كان فوق الخامسة يكتب له السماع فوق الخامسة، دون الخامسة يكتب له الحضور، يكتب له الحضور. فلذلك نجد أنهم يكتبون حتى حضور الغلمان الصغار أو الجواري أو غير ذلك، ولا نجد لهم تراجم، فيصعب قراءة تلك الكلمات أو يعني تلك الأسماء. فهو السماعات أصعب ما يلاقيه المحقق عند التحقيق، خاصة في كتب الحديث والأجزاء الحديثية. ذلك إذا نظرت في كثير من المطبوعات لكتب الحديث والكتب الحديثية، نجد إما أن المحقق لا يعتني بالسماعات، ولا شك أن هذا خطأ كبير، لأن هذه السماعات هي أسانيد الكتب، هي أسانيد الكتب، ونجد فيها فوائد كثيرة جدا من سماع العلماء لذلك الكتاب، أو مثل هذا التصحيح الذي يكون للإمام أبي طاهر الأصبهاني بخطه، هذا نادر أن نجده في المخطوطات، لأن أبي طاهر الأصبهاني توفي عام 576 فيما أذكر. فلا يمكن يعني أن نغفل مثل هذه الأشياء عند التحقيق، فنجد أن المحقق إما أنه لا يكتب السماعات، إما أنه إذا كتب نجد أنه يخل بكثير من الأسماء أو يترك فراغات لأنه لم يعرف ذلك الاسم، ويصعب عليه مراجعة الاسم، قد يكون لا وجود له في كتب التراجم. إن شاء الله يعني في المحاضرة القادمة نكمل ما تبقى من اختيار النسخة الأم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الذي لم يأخذ الورقة ولم يكتب، يعني هناك بعض المصورات يمكن أن يعني يأخذها ويكتبها، ونقول أن الكتابة إما أن تكون بخط اليد، وأن أحب أن تكون على الجهاز، أن تكون على الجهاز إن استطاع، إن لم يستطع لا نكلفه أو نفسا إلا ما تستطيعه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نتكلم ولا خلي الأسبوع القادم، خلي الأسبوع القادم إن شاء الله.